اللهم لدنا ببابك يا رب العالمين، فلا تطردنا عن جنابك، اللهم اكرمنا بكرمك يا كريم، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله.